السلامة بيخش فيها بيبقى فيها مشاكل في القلب أصلا. نسأل الله السلامة ربنا يحفظك ربنا يعافيك أمين. وخطأ وهزل الإكرام معروف. الخطأ والهزل لابد لهم من تقدمة حتى ينتبه ماذا نريد بهذين اللفظين. الأقوال والأفعال يا إخواني إما أن تراد ويراد أثرها أو يراد الأثر دون القول أو الفعل أو يراد القول والفعل دون الأثر. هنمثل لهذا بالقول. إن أريد اللفظ وأريد أثر اللفظ الذي يترتب عليه فهذا ما يعرف عند أهل العلم بالجد. يعني أريد اللفظ وأريد الأثر الحكم المترتب على هذا الأثر فهو الجد، وهذا الذي تقع به سائر العقول. إن أريد اللفظ ولم يرد الأثر المتوقع الواقع عليه الحكم المترتب عليه فهذا ما يعرف عند أهل العلم بالهزل. يعني أراد اللفظ ولم يرد ما ترتب عليه من أثر من حكم هذا يعرف عند أهل العلم بإيه؟ بالهزل. إن لم يرد اللفظ ولا ما يترتب عليه فهذا الذي يعرف عندهم بالخطأ. يبقى عندي جد هزل خطأ. الجد أراد اللفظ وأراد ما يترتب على هذا اللفظ، كأن يقول مثلا أركان الإسلام خمسة، هو يقول اللفظ ويريد ما يترتب على هذا اللفظ منه من أثر، كأن يقول في العقود زوجني فيقول زوجتك، أراد اللفظ وأراد ما يترتب عليه من أثر، كأن يقول بعني فيقول بعتك، أراد اللفظ وأراد ما يترتب عليه من أثر، ده اسمه إيه؟ جد. الهزل يريد اللفظ ولا يريد ما يترتب عليه من أثر. اللفظ يريد الهزل ولا يريد ما يترتب عليه من أثر، وهذا له أمثلة واضحة. ومنها المثال المشهور أن رجلا كان يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البادية فيحمل له من البادية الهدايا، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب الرجل إلى بادية أراد أن يعود حمله بهدايا الحضر، فكان يقول فلان باديتنا ونحن حاضر. فنزل يوم إلى السوق فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلفه فاحتضنه وجعل يقول من يشتري العبد من يشتري العبد، والرجل يقول دعني اتركني. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألصق ظهره بصدر النبي وقال والله يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، فقال ولكنك عند الله لست بكاسد فبشره بالجنة. النبي قال له من يشتري العبد، أراد ما يترتب على هذا اللفظ. ده في الحديث القدسي ثلاثة لا ينظر الله إليهم فمنهم من ومن باع حرا يريد أن يأكل ماله، هذا حر وليس بحر حر. طب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع ذلك الحر؟ لا. أمال إيه؟ زاحما. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اراد اللفظ ولم يرد ما يترتب عليه الحب، ده اسمه ايه؟ الهزة. النوع الثالث يا اخواني الخطأ، هو لا يريد اللفظ ولا يريد الحكم المترتب على هذا اللفظ، كأن يقول مثلا لأهلك أنت طالق فيسبق لسانك أنت طالق. هو الآن ما أراد اللفظ ولم يرد الأثر المترتب أو الحكم المترتب على هذا الأثر، ده اسمه إيه؟ خطأ. ومنها الحديث الماضي، ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو ما أراد اللفظ، هو أراد اللفظ الذي يريده اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا هو اللفظ، ولا يريد الأثر المترتب عليه. وكده يا اخواني يبقى عندي جهل وهزل وخطأ. طيب إذا وقع الكفر خطأ سواء كان قولا أو فعلا لم يترتب عليه إيه؟ لم يترتب عليه أثر حكم، يبقى هذا مانع من موانع التكفير. وضحت ولا يا اخواني؟ طيب إذا وقع الكفر هزلا، الهزل يا اخواني لا يقع معه أي عقد من العقود، الهزل لا يقع معه أي عقد من العقود، لكن لو وقع الهزل بالإسلام أو ببعض مبانيه أو بنبيه أو بالكتاب أو بالسنة إنما لا يقع إلا استخفافا، يقع به التكفير لكن ليس لكونه هذا، لكن كونه إيه يا استخفاف. وهذا الاستخفاف، هذا الاستخفاف يقع معه التكفير لقوله لا تعتذروا قد كفرتم. تفضل. لا يا اخواني، الاجماع منعقد على ان عقود الهازل لا تقع، عقود الهازل لا تقع، لكن الذي يقع من الهازل الطلاق، والذي يقع من الهازل العتاق، والذي يقع من الهازل النكاح، والذي يقع من الهازل ايضا الرجع. فهذه العقود الاربعه تتميز بقوه السرايه، العقود الأربعة دي متميزة بقوة السراية، ولذلك وقع الإجماع على أن العقود تقع من الهازل حال هزله في هذه العقود الأربعة، النكاح والطلاق والرجعة، ثلاثة تختص بعقد النكاح خلاص، وبعدين العتاق، هذه الأربعة هي التي يقع بها الإيه؟ تقع حال الهزل. وقد ورد فيها في هذه الأربعة حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهذا حديث انقطاع، وقد حسنه بعض أهل العلم، ووقع زيادة عند ابن أبي عند ابن عدي في الكامل العتاق والعتاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فقال النكاح والطلاق والرجعة، وزيادة عند ابن عدي في الكامل اللي هي العتاق. هذه الأربعة الحكم فيها بالإجماع، الحكم فيها بالإجماع وليس بهذا النص، لكن الإجماع يدل على أن هذا النص له أصل خلاص، يبقى الإجماع على المعنى وليس على سند الحديث. فقط الإجماع لا يقوم إلا عن نص، الإجماع لا يقوم إلا عن نص، فما دام وقع الإجماع هذا أقوى من مجرد السند، ما دام وقع الإجماع هذا أقوى من مجرد السند. أيضا يعني الإجماع قد ينعقد على نصوص عامة، قد يقع على نصوص عامة، يعني قد لا يقع على نص خاص لكن قد يقع على النص العام، نرجع. يبقى إذن الشرط الاختيار وعوارض هذا الشرط الإكراه والهزل والإيه والخطأ. أما في حال التكفير فإن الهزل يقع معه التكفير. طب لماذا؟ لأنه يدل على استخفاف القلب. لا هذه مسألة أخرى. إحنا قلنا في فرق بين وقوع سبب التكفير ووقوع عينه. الشرط الذي يليه إخواني الجهل. أستغفر الله. العلم. والمراد بالعلم هنا العلم المنافي للجهل. العلم التام الذي يمكن به امتثال الأمر. عوارض هذا الشرط إيه؟ الجهل. عوارض هذا الشرط الجهل. والجهل عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط بأن يعلم الرجل أنه لا يعلم، هو يعلم أنه لا يعلم. رفع الجهل البسيط بسؤال أهل العلم. خلاص، يبقى الجهل البسيط هو لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، هذا جهل بسيط. هذا الجهل البسيط رفعه بمجرد سؤال أهل العلم. الجهل المركب الرجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يعني بيظن نفسه إيه؟ عالم. وهذا سمي جهلا مركبا لاجتماع الأمرين فيه. ورفع الجهل المركب يصعب. طب لماذا؟ لأنه أولا بيقوم بإزالة هذا الجهل الذي يعتقده هذا الرجل، ثم بإضافة العلم إليه. ولها أمثلة كثيرة. تقول للرجل مثلا ما أركان الصلاة؟ أركان الصلاة خمسة. هو خلاص متيقن بهذا. حتى تثبت له غير هذا لابد أن تثبت له خطأ نفسك ثم تعطيه إيه؟ الصحيح. ده اسم جهل إيه؟ مركب. قد يستحكم هذا الجهل بالعقل فيصعب جدا أن إيه؟ أن تزيله، يعني قد يناظر على جهل نفسه. قد يناظر على جهل نفسه. ولذلك بيطول معهم الايه؟ المناقشه. وسواء في هذا اذا كان متلبسا ببدعه او هوى او غير متلبس. واضح؟ قد يدخل في مثل هذا الجهل المركب التاويل. والمراد بالتاويل التاويل غير المفسر. فهذا جهل مركب. صاحبه جاهل ولا يعلم انه جاهل. عشان ترفع له هذا الجهل لابد من رفع الشبهه، واحيانا الشبهات تستحكم من النفس. فاذا ما ارتفعت الشبهه اضفت في النفس ايه؟ العلم. لا يمكن اضافه العلم مباشره على صاحب الجهل المركب. ليه؟ لان في نفسه شبهه من الشبهات. في نفسه شبهات من الشبهات. طيب الجهل مع مسألة التكفير. الجهل يا إخواني مع مسألة التكفير ينقسم إلى قسمين. الجهل ليس مانع من موانع التكفير وهذا بإجماع. وجهل مانع من الموانع. يصلح ان يكون مانع. الجهل الذي لا يصلح ان يكون مانعا من موانع التكفير هو الجهل بالله وبرسوله وبالاقرار الاجمالي بالدين. هذا انعقد الاجماع على ان أن الجاهل به كافر خارج من الملة. ممن نقل هذا الإجماع؟ ابن القيم الجوزي في طبقات المكلفين، أظن في الطبقة السابعة. فجهال الكفار وعلماء الكفار يتساوون عند أهل العلم في أنهم كفار وتجرى عليهم أحكام الكفر. واضح؟ طيب هذا في إقرار الإيه الإجمالي، في الإقرار الإجمالي. طيب في فروع الشريعة إذا كان الجهل ناشئ عن تأويل مستساغ، إذا كان الجهل ناشئ عن تأويل مستساغ فلا يكفر الواقع بعد الإقرار الإجمالي بإيه؟ بالشريعة. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك. ماشي، يبقى هذه القانون شروط التكليف السبع، وهذه الموانع. تعالوا نقرأ الآن ما قاله المصنف ثم نعود فنعلق على بعض المواضع لأن المصنف سيذكر بعض ما ذكرنا. تفضل. بالنسبة للحاسد، هو قصد اللفظ ولم يقصد الأصل المتردد عليه. اللفظ نفسه في استخفاف بالشرع؟ لا، هو انعقد إسلامه بهذه اللفظة. صبا نصر. اللفظ نفسه في استخفاف بالشرع؟ اي نعم. اذا لو وقع الاستخفاف بالشرع من الهازل كفر لذلك. لا لا لا يقول في الاسلام بالهزل ولا يقول منه بالهزل، لكن اقول الاستخفاف نفسه مكفر. لا لم يدخل به، لم يدخل به يا اخواني. لا ينعقد اسلامه اسلامه هزلا، لكن انت عايز تفرق بين هذا وبين انك ستقيم عليه الحد ترغيما لمن حتى لا يستخف بدين الاسلام، هذا امر اخر. الان هذا الرجل قالها هزلا وبقي عليها ثم مات، هذا من اهل الجنه؟ يعني دخل الاسلام بها؟ اذا اذا طيب نرجع. يقول ومن اهم الشروط ان يكون عالما. كلمه من اهم الشروط معناها من عنده ايه؟ شروط كثيره، والشروط اللي عرفتنا كم؟ سبعه. قال ومن اهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. يكون من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين موضع الشيء؟ من بعد ما تبين له الهدى. خلاص كده يا اخواني، يبقى مشقة الرسول من بعد تبين الهدى هذا ايه؟ موجب للتكفير، لأن قال نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مفهوم الغاية أنه إذا لم يبين لهم ما يتقون فلا عذاب. قال إن الله بكل شيء على موضع الشهدين قليل حتى يبين لهم ما يتقون. وإيه تاني؟ ختام الآية. قال إن الله له ملك السماوات السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أهل العلم في مثل هذا إخواني يكتفون بموضع الشاهد. أهل العلم إذا ساقوا الدليل يكتفون بموضع الشاهد. طب لماذا يكتفون بموضع الشاهد؟ حتى يكون أقرب إلى الأذهان. واضح كده؟ يعني الآن الآية الأولى والثانية هيجي في الآية الأولى يقول ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين له الهدى. هذا موضع الشاهد، بيكتفي بهذا الجزء من الآية هنا في هذه الآية حتى يبين لهم ما يتقون. يكتفي بهذا الجزء من الآية فيبين موضع الشاهد، أو يأتي بكامل الآية لغرض عنده ثم يقول وموضع الشاهد منها. واضح يا أخوان؟ وبعض المعاصرين يأتي بالدليل ثم يضع خطا تحت الشاهد. واضح؟ يبقى الآن أمامه أمر من ثلاثة، إما أن يأتي بموضع الشاهد واحد فقط حتى يكون قريبا للأذهان، الثاني أنه يذكر كامل النص ثم يبين موضع الشاهد منه. بعض المعاصرين يأتي بالنص ثم يضع خطا تحت الشاهد. واضح ولا لا؟ تفضل. ولو كان عالما ما خالف اصلا، ولو كان عالما في نفس اذا فكيف احكم عليه؟ اذا هو يكون عالما يكون مكلفا، غير عالم غير مكلف. هذا الذي يريده منك. انا اقصد كده لن يخرج احد من اهل الاسلام بعلمه هو. انت الان رايت ماذا يريد منك؟ انت قلت ما قال، انت قلت ما قال، انت قلت او ما يريد، انت قلت اذا كان عالما كان مكلفا فلا يخرج حتى يكون فاعلا بغير هذا العلم، بضد هذا العلم، يكون بقى جاهل مكذب معاند اي شيء من الايه من انواع التكفير اللي سبق المنافق معرض شاك. ما قصدت هذا؟ هو يفعل ما اكفره به انا يعني الغير، لكن هو في نفسه لم يفعل. دعك ما اكفره انا به، انت كله اتى سببا من اسباب التكفير وهو لا يعلمه. ليس هذا علم الاغاثي الاهلي. جميل، هذا الذي يقوله المصنف الان. لن اكفر الاهلي. طب هو ماذا يقول الان؟ هو يقول لك هذا، هو يقول شرط الان التكليف العلم، الانسان غير مكلف الا مع علم. طب ان كان جاهلا فغيره فهو غير مكلف. قام في سبب من اسباب التكفير طبعا بعد الاقرار الاجمالي بالايه؟ بالاسلام. فقام في سبب من اسباب التكفير وهو لا يعلم انه سببا من اسباب التكفير، لا يعلم انه ناقضا من نواقض الاسلام. أنا أقصد أن الشرط لم يتحقق، لأنه لا يكون عالما ويفعل. خلاص، يبقى الحمد لله رب العالمين. طب شيخنا حضرتك قلت يعني هو إذا حصل له معرفة إجمالية بالإسلام ثم يعني أنكر شيء على الجهل فلا يكون. أقر إجمالا بالإسلام. أهل العلم استغل. هذه المسألة اصبروا فيها، سيأتي كلام المصنف. المصنف أصاب الذكر، مش كده؟ اصبر حتى يأتي كلام المصنف وينتهي ثم تكلم. لا، المصنف قال ومن اهم الشروط، يبقى بيذكر ايه؟ واحد اللي هو العلم. فاتت الشروط السبعه من التكليف والحكم والتكفير، صح كده؟ ماذا لم نصف فعل القدره؟ قدره على ماذا؟ الشروط يا اخواني تنقسم الى قسمين. الشروط بتنقسم الى قسمين، شروط وضعيه وشروط تكليفيه. الشرط التكليفي شرط الصحه، الشرط التكليفي شرط الصحه، ماشي؟ هذا لا نتكلم فيه، زي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. هعرف شرط الصحه من بانه مامور به. اللي بيدخل تحت الامر والنهي هذا حكم تكليفي. خلاص. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا أمر بلبس الخمار حال الصلاة. يبقى فترة العورة هنا شرط من شروط صحة الصلاة. طب لماذا؟ لأنه مأمور به. قال وثيابك فطهر، ده شرط من شروط لماذا؟ مأمور به. خلاص كده، بس من شروط تكليفية. شرط الصحة شرط تكليفي. عندي بعد ذلك شرط اسمه الشرط الواضح. شرط ايه؟ واضح، أمام على الحكم. الشروط الوضعية أيضا تنقسم عند أهل العلم إلى شرطين اثنين، شروط وجوب وشروط أداء. اللي احنا بنتكلم ده يا اخواني فيه لما تكون شروط التكليف هي شروط وجوب التكليف. لما تكون شروط التكليف أنا عندي الآن حذفت المضاف وأقمت المضاف لمكانه، حذفت المضاف وأقمت المضاف إيه؟ مكانه. فهذه شروط وجوب التكليف، يعني إذا تحققت هذه الشروط وجب عليه التكليف. خلاص. إذا كان عندي عارض من العوارض يبقى لا يجب عليه التكليف بالمفهوم. عندي بعد ذلك نوع من أنواع الشروط تعرف عند أهل العلم بشرط الأداء. شرط اسمه ايه؟ شرط الأداء. شرط الأداء هذا لا يتكلم فيه أهل العلم إلا بعد اجتماع شروط الوجود تكون متحققة كلها وشروط الصحة. ايه بقى شرط الأداء ده؟ القدرة على الإتيان بالفعل. القدرة على الإتيان بالفعل. رب العالمين يقول وقوموا لله قانتين. أنا مريض مرض يعجزني عن القيام، يبقى علي أن أقوم ولا يجوز أن أصلي جالس؟ يجوز أن أصلي جالس، لحديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي جالسا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا. واضحك ولا؟ يبقى اسم شرط يا أخواني أداء. لما أقول من شروط التكليف العلم والقدرة، العلم شرط وجود والقدرة شرط أداء، فأنا لا أذكر هنا. واضح ولا لا؟ هذا لا أذكره هنا اللي هو شرط الإيه؟ الأداء. إحنا بنذكر هنا شروط إيه؟ شروط وجوب التكليف على مبدأ ما ينبغيش علينا إحنا نحذف المضاف. واضح يا أخواني المضاف من المراد هنا؟ يبقى إذا أتيت هذه الشروط، إذا تحققت هذه الشروط وجب علي الإيه؟ التكليف الذي أنا فيه. طيب افتقدت شرط من هذه الشروط، عارض من العوارض، العوارض دي اللي مرت معنا منها عوارض مكتسبة وعوارض غير مكتسبة. العوارض المكتسبة التي قد يأتيها الإنسان بنفسه زي العلم، ده عارض من عوارض مكتسبة ولا غير مكتسبة؟ لا مكتسبة، العلم مكتسب ولذلك يزاد بالاكتساب، لكن العقل من عوارض الجنون. الجنون عارض مكتسبة؟ لا، هذا الذي يسمونه العوارض السماوية. خلاص، لكن ده عارض غير مكتسب، أنا لا دخل لي فيه. كذلك النوم، النسيان، الخطأ، هذا أنا لا دخل لي فيه. لماذا تكلم أهل العلم في الجهل ولم يتكلم في هذه العوارض؟ لماذا تكلم أهل العلم في السكر ولم يتكلم في هذه العوارض؟ هم تكلموا في هذه الأشياء لأنهم يتكلمون في العوارض المكتسبة. يعني يحدث الخلاف في مثل هذه المسائل لأنها عوارض مكتسبة. يعني إيه كلمة عوارض مكتسبة؟ يعني الإنسان يستطيع أن يزيلها، الإنسان يستطيع أن يزيلها، يعني يستطيع أن يشرب الخمر. يبقى شرب الخمر ده إيه؟ عارض من العوارض المكتسبة. هو جاهل يستطيع أن يسأل أهل العلم، فالجهل عارض من عوارض المكتسبة. ستجد في العوارض المكتسبة الخلاف يقع. طيب العوارض غير المكتسبة لن تجد فيها خلافا. البلوغ من عوارض الصبر ما بلغ. الآن هذا العارض مكتسب ولا غير مكتسب؟ غير مكتسب، ولذلك لم تجد فيه خلاف. واضح كده؟ تفضل. لا بس اصبر اصبر، احنا لسه ما تكلمنا في كامل القول. انتوا طبعا كلكم متعجلين. احنا كنا اخواني هذه الشروط السبعة وهذه عوارض. انا عندي اخواني من الاحكام الشرعية ما تصلح فيه الفتوى، ومن الاحكام الشرعية ما لا يصلح فيه الا القضاء. ماشي. من الاحكام الشرعية، الاحكام الشرعية اغلبها يصلح فيه الفتوى لكن لا يضمن بها. القضاء انما يدخل فيه في الناس فيما تنازع فيه، يعني القضيه تكون بين خصمين متنازعين، الفتوى تكون بين خصمين وتكون بغير خصمين. اقول القضاء يقع في الامور التي فيها تضمينات، الفتوى يقع في كل الامور. يعني ما ينفعش واحد يكون يذهب لقاضي يقول اقضني أكلت لحم جزور فهل ينتقض وضوئي؟ هذه مسألة قضاء ولا مسألة إفتاء؟ مسألة إفتاء. خلاص؟ ولا يصح أن يذهب رجل وحده إلى رجل ليستفتيه في قضية وقع فيها خصومة بينه وبين أخيه، وكلام الرجل معه سيكون على وجه الإرشاد وليس على وجه القضاء، كلامه غير ملزم. قضايا التكفير هل يترتب عليها من احكام؟ لا. ايه اللي يترتب عليها من احكام؟ واحد، التفريق بينه وبين امرأته. اثنين، انه يكون حلال الدم. ثلاثة، انه لا يرث ولا يورث وانما يكون ماله حل لسائر المسلمين، يؤخذ ويوضع في بيت المال. اربعة، ان يكون حلال الدم. كلها ثلاثة. طيب، انه اذا قتل ردة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. واضح ولا لا؟ يبقى ليه احكام مترتب عليها؟ على التكفير. ولذلك مسائل التكفير هي مسائل قضاء وليست مسائل افتاء، هي مسائل قضائيه وليست مسائل افتائيه. كذلك التفسيق، لانه سيترتب عليه احكام، منها انه لا يكون وليا، خلاص، لا في زواج ولا ولايه مال، ومنها رد شهادته. واحد ولا غيره؟ يبقى اذن بيترتب عليه احكام. فالتفسيق والتكفير حكم قضائي وليس حكما افتائيا، حكم قضائي وليس حكما افتائيا. طيب، من اتى مكفرا من المكفرات، انت تعتقد ان هذا الفعل مكفر؟ المعين انت تعلمه ان هذا الفعل كفر، هذا باب دعوه ولا باب اخر؟ ثم انك تقوم عليه بعد ذلك احكام اهل الاسلام، ما بتكونش على احكام كفر وان اعتقدت في نفسك كفرا. كفرة يعني ما بتكونش حلال الدم ولا المال ولا العرق ولا تقوم انت فتفرق بينه وبين زوجك. يحكم هنا بالقضاء. ومثال ذلك في عهد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان في اصحابي 15 منافقا لا يغفر الله له. يعني يموت عليه على النفاق، هيموت على النفاق، كفر النفاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر لحذيفة بن اليمان بأسمائه. طيب حذيفة لما أصاب له النبي بأسمائه اعتقد كفرهم؟ طيب عامله معاملة الكفار؟ طيب نهى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليهم؟ لا ليه؟ لم يقضى عليهم، لأنه الآن لم يقضى عليهم بأنهم من الكفار. خلاص أنا كلمت عن حذيفة عشان ما تقوليش مالي، أنا قلت حذيفة، حذيفة علم أسماء المنافقين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص هو الآن سر، مش هو اعتقد كفرهم؟ مش هو عمل كفرهم؟ جميل، هو عمل معاملة المسلمين للكفار المسلمين، هو في نفسه مع اعتقاده لم يصلي باعتقاد نفسه، وكان عمر يترقب فعل حذيفة فيفعل مثل فعل حذيفة لإصرار النبي، لكنه لم يأتي إلى امرأته وقال تاركي فإنه كافر، ما جاء لولده فقال لا ترثوه فإنه كافر. خلاص طيب. هذه واحدة ما أكملت اصبروا اصبروا صبر على ياسر فإنما عليك المجال. طيب وبعض هؤلاء المنافقين كان معلوم النفاق في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زي عبد الله بن أبي بن سلول، هذا نزل قربا فيه لا تعتذر قد كفرت فيه ولا في غيره فيه، وتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة الآية. خلاص وجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أن يقتله فأمرني أن أقتله. ليه؟ هو عنده. قال لا يقتله أحد فتأخذني الحمية فأقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر. يعتقد الكفر ولا لا؟ خلاص كده. طيب الصحابة عملوا معاملة المسلمين والكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل ذهب ابنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يكفنه في ثوبين، في ثوبين من؟ في ثوبين النبي، وأن ينزله النبي إلى قبره وأن يصلي عليه. كان أمر سلام، أظن حضرتك لو نلت بعضها لكنت. فكفنه في ثوبيه وأنزله إلى قبره وصلى عليه، حتى جاء أمر الله تعالى للنبي ألا يصلي عليه، للنبي والصحابة، للنبي. طيب عبد الله ورث من أبيه، يبقى الآن كلام دي كلام عامل إيه؟ المسلمين، مع أنه قد ظهر كفر. يعني إيه ظهر كفر؟ أتى ببعض النواقض، أتى ببعض النواقض، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال لا يقول الناس إن محمدا يقتله، لأنه ظاهر الأمر إيه؟ من أصحابه. لكن لو كان في حقه الآن حكم قضائي بأنه كافر كان يحصل يحصل إيه؟ يحصل غير هذا. واضح يا إخواني؟ يبقى إذا هذه القضية قضية التكفير قضية إنما تتعلق بالقضاء، فتكون لولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر من القضاء، تكون لولي الأمر أو من ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء، أو من ينوب عنهم من أهل الحل والعقد. وسبق معنا أن أهل الحل والعقد قد يكونوا في العلماء، وكلمة أهل الحل والعقد يعني اللي بيعقدوا ويربطوا، يعني إيه؟ يعني أقوالهم تكون مسموعة، أقوالهم تكون مسموعة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان في وقت من الأوقات أهل الحل والعقد، ما كان أمير ولا قاضي ولا صاحب شرطة، ومع ذلك كان أمام الأمراء في معركة شطحة، وهو الذي ذهب للتتر لما دخلوا بلاد الشام في أسرى المسلمين وأسرى أهل الكتاب، وكان يقيم الحدود على بعض من يأتيها كشارب الخمر، وكان يأخذ بعض الناس تعزيرا فيدخلهم إلى السجن، ويذهب إلى صاحب الشرطة فيخرج من سجنه بعض المظلومين. ده كله لما كان إيه؟ أهل حل وعقد، أهل حل وعقد بتمكين السلطان لهم من ذلك. وكان يخرج في أصحابه إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعلم السلطان، حتى إن السلطان في مرات من المرات فزع. خرج شيخ الإسلام ابن تيمية في أصحابه فعطس فشمته الناس فسمعت الضجة في القصر، فقالوا ما هذا؟ فقال ما هذا؟ قال هذا أحمد بن عبد الحميد عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء أصحابه يشمتون. كان أهل حلو إيه؟ وعقد. فترة من الفترات لا، لما وشي به للسلطان، وكان إذا أراد أن ينازع السلطان لنازع السلطان لكثرة أتباعه، لكنه ما ينازع السلطان في مثل هذا. الفترة التي ليس فيها أهل حلو وعقد هو نفسه كان مسجونا ومات في سجنه. يبقى إذن مثل هذه الأمور إنما سترد إلى من؟ إلى ولي الأمر، من ينوب عنه من القضاء أو أهل الحل والعقد. أصبح الآن فينا عندك سلطة قضائية وسلطة تنفيذية، يعني القاضي إذا حكم لا يستطيع أن ينفذ، مين اللي بينفذ؟ القوة التنفيذية، لا الشرطة عليها الضبط والإحضار. الموضوع أصبح أعقد من إيه؟ من مثل هذا. يبقى إذن إخواني مثل هذه الأمور إنما هي أمور قضاء وليست أمور إفتاء، لكن من أتى مكفرا من المكفرات تعتقد أنت أن هذا مكفر من المكفرات وتأمره وتنهيه. قد يكون في نفسك أنه قد قامت فيه كامل الشروط وانتفت سائر الموانع، فأنت تعتقد فيه ما وقع فيه إما من كفر وإما من فسق، لكن ليس لك أن تجاهر بذلك، لكن أنت عليك ما تعمل إيه؟ ترفع الأمر إلى السلطان وتقيم عليه البينة. طب إذا ما قامت البينة خلاص السلطان، أنت رأيته أمسك المصحف وأهانه خلاص، كلمته في ذلك قال أردت إهانة المصحف خلاص كده ده إيه؟ رفعت للسلطان قماتك حضرتك كم واحد؟ واحد. فقيل له فقال أقسم ما حدث. الحكم السلطان يكون عليك حكم تكفير؟ أمال إيه؟ آه سيبقي. أنت اعتقاد نفسك فيه أنه كافر انتهى، هذا اعتقاد نفسك. تستطيع أن تأتي أي حكم من أحكام التكفير معه؟ لا. ليه؟ ده حكم قضائي. بل انزل عن هذا إلى مسألة الأقل، رأيت مع اثنين رجل يزني قامت كامل الشروط عندك، رأيت هذا الرجل يزني المروة المكحلة، أظن هذا أمر صعب جدا. أنتم كام؟ ثلاثة. الشهود على هذه المسألة كام؟ أربعة. هل يقام الحد بهؤلاء الثلاثة؟ لا. ليه؟ لأن إقامة الحد لابد له من أربعة شهود، من أربعة شهود عدول، والقاضي إذا سأل الشهود لا يسأل الشهود معا، لا ده كل واحد بيجيب ويستجوبه. تعال كان الساعة كام؟ الوقت كان شكله ايه؟ الدنيا كانت منورة ومظلمة، كان في اي مكان، كيف كان الوضع؟ ان اختلف خلاص يضرب الحبل. ده لو كان 4 شهور. طب لو كان 3 شهور ده هذا سيكون عليهم حد القذف. ورب العالمين سماهم كاذبين انه يقال حد بمثل قوله، وهذا اقل من التكفير. يبقى اذا هذه اسمها احكام ايه يا اخواني؟ قضائيه، انما تقام فيها الحدود بالقضاء. القاضي بقى اللي هينظر لقيام الشروط وانتفاء المواد. طيب انا في نفسي هذا الذي رايته يزني في نفسي فاسق ولا لا؟ فاسق، عشان ما فيش احد يقول يعني اروح اتزوج بنت الكافر ده او واضح ولا لا؟ يجب عليك انك ترفع امره للقاضي ان كان عندك البينه. طب ما عنديش بينه. صح، هو في الاصل لا يحكم بهذا، والقاضي اصلا لا يحكم بالتكفير. يعني خليك يحكم القاضي، لا يجرم هذا الامر. لا، مين قاضي؟ عندك يا اخواني حكم الردة والتفريق بين الزوجين، لكن حكم القتل هو الذي لا يقام. تفضل. وفرض شهودة. طب بالنسبة لشأن الأحكام التي أستطيع أن أقيمها في نفسي، حرمة ذبيحته، أعتقد حرمة ذبيحته؟ أنت اعتقاد نفسك أمر آخر؟ لأن أنا لا أنكحه ابنتي. اعتقاد نفسك أمر آخر. الله أكبر الله أكبر. اعتقاد نفسك أنا أقاطع ولا أفعل وممكن أمر الأمور دي، اعتقاد نفسك ولا اعتقادات عامة؟ أشهد أن لا إله إلا الله. كافر؟ لا مش كافر. خلاص أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة من عرف العلم ثم أنكر، هذا يسمى إيه؟ جاحد. طيب رد الأمر عن جاحد يسمى جاحدة؟ لا، كلمة جاحد على كل منكر إنما يقولها بعض أهل العلم من باب التسمح. كلمة جاحد على كل منكر إنما يقولها أهل العلم إيه؟ تسمحها. ماشي، يبقى ليس كل منكر لأمر من أمور الاعتقاد اسمه إيه؟ جاحد، قد ينكرها جاهل لا جهول، لكن بعض أهل العلم قد يطلق على الجميع كلمة جاحد من باب التسمح. والجاحد بالمعنى الاصطلاحي للكلمة ده على هذا يكون كافرا. خلاص. طيب قال ولهذا قال أهل العلم، ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض، يعني راد الفرائض منكر الفرائض، إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. لما كان حديث عهد بإسلام ونشأ في بادية بعيدة، هذا يمكن أن جاهل بمثل هذه الأشياء. الرجل أسلم حديثا فقلت له رب العالمين قد افترض عليك زكاة الفطر وزكاة المال، فقال لا، هي زكاة المال بنخرجها في رمضان، يبقى أنكر زكاة الايه؟ الفطر. هذا يمكن أن يقع لما ممكن أن يقع، بل هذا يقول أنا قد قابلته في رجل كبير يعني كان في العمر فوق 50 من أهل مصر، ورجل من أصحاب صلاة الفجر، جاء في رمضان يسألني عن زكاة المال، فأنا ظننت أنه يسأل عن زكاة الفطر، فأكلمه عن زكاة الفطر، يقول لي إزاي؟ ده أنا عندي فلوس، ولا أحدث عنه حتى لو عندك فلوس، وبعدين اقترح أنه إنما يسأل عن زكاة المال، وأنه لا يخرج طوال عمري إلا زكاة المال ثاني في آخر رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، ولا يعرف أنها زكاة الفطر، يقول لي ما هي كلها زكاة. كلها زكاة. هو نشأ فين؟ في مصر. يبقى إذن يا إخواني قد يكون الجهل ناشئ لحدثة عهد الإسلام، ما يعرف، أو لأنه في بادية بعيدة، هذا إن جاء فأنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يبين له ولا يكفر. طيب هل يفعل هذا مع غير حديث العهد الإسلام الذي يقيم في وسط المسلمين؟ لا. طب لماذا؟ لأنه لو فعل هذا لتعلم كل إنسان بالجهل، وهم أهل العلم نعرف هنا في مثل هذه المسألة أن الجهل عارض من العوارض المكتسبة التي يمكن رفعه، يمكن أن يزيله، وإنما قالوا هذا سدا للذريعة، وإلا قد يقع. طب إذا وقع الجهل عارض وما من واضح؟ طبعا إذا كان يمكن إيقاف فقط. ممكن يقول لك مثلا وقد قادر على علم وطلق العلم، هذا يعني ضعف الإسلام. يبقى هو الآن آثم لتركه العلم ولا كافر؟ طيب. احنا قلنا خالف المعلوم من الدين بالضرورة بسد هذا الباب سدا للذريعة، عشان مش كل واحد يعني ايه؟ فيكون مثل هذا. أيضا يقول من العلم بدون ضرورة، شيخ الإسلام ابن تيمية يذكره يقول وكنت أقابل بعض الناس في البادية، بعض النساء في البادية، فأقول لها لما لا تصلي؟ فتقول لست بكبيرة وإنما افترض الله تعالى الصلاة على والمقصود بكلمة كبيرة يعني عجوز. ده أمر معلوم الدين بالضرورة؟ واحد ولا لا يا إخوان؟ المهم إذا كان يمكن أنه يرفع مثل هذا الجهل فنحن نغلق هذا الباب سدا للذريعة. وأما الجهل في نفسه فهو عارض عارض مع عارض التكليف. آثم بالتفريط. ولذلك يا إخوان إحنا بنقول عندنا علم واجب وجوب علم، وعلم واجب وجوب كفائي، وعلم مستحب استحباب عين، وعلم مستحب استحباب كفائي. وضحت ولا لا؟ اذا ترك العلم الواجب عليه اثم، اذا ترك العلم الواجب عليه اثم، لكن ما يقال كفر. احنا قلنا بقى الاقرار المجمل في الاسلام هذا امر اخر. خلاص؟ لا، حتى فرضيه الصلاه معلوم ان دي بالضروره. طيب نرجع، هذا جاهل. طب لا، هذا جاهل. هذا جاهل. لا، هذا ليس كفر الاعراض. هذا ليس كفر الاعراض. حاضر، انتوا طبعا مصممين. طيب يا اخواني، ما دمتم مصممين، لان انا لم ارجع لهذه القضيه على هذا التفصيل الان مسجل في معهد اداب الدعاء عدد من اللقاءات عن قضيه الايمان وقضيه الكفر. خلاص، هنا في العاشر من رمضان عدد من اللقاءات عن قضيه الايمان، لان هذه تدرس في ماده القضايا العقديه. أظن إن هما خمس لقاءات، ثلاثة في الإيمان واثنين في الكفر. ماشي؟ يعني قد تتعدى خمس ساعات تقريبا، ممكن تتعدى خمس ساعات. طيب. لا، أنت عندكم مندوب. خذوها من المندوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر عن الله بن النبي صلى الله عليه وسلم، خليك بقى من خلافة رعيتها. اسم المرافق كلام المصحف. مش هخلص النهارده. فجر السلام. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الموانع ان يقع ما يوجب الكفر، يعني الاخبار المخرج من المله او الفسق، بغير اراده منه. بغير اراده منه يعني بغير قصد. قال: ولذلك صور. بعد ما ذكر العلم ذكر ايه؟ القصد والاختيار. فسيذكر لذلك بعض الصور اللي هي ايه؟ اللي احنا بنسميها عوارض التكليف، اللي هو عوارض القصد. قال: منها ان يكره على ذلك. هذا عرض من عوارض الاختيار، فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا. كلمة شرح بالكفر صدرا يعني قصد لفعل المكفر، قصد بفعل المكفر، قصد أراد. خلاص، إيه أراد؟ وإن لم يرد ما يترتب عليه، لكن أتى هذا النقد وإن لم يرد ما يترتب عليه. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى هذا الأول اللي هو الإيه؟ الإكراه. قال: ومنها أن يغلق عليه فكره. يعني إيه كلمة يغلق عليه فكره؟ يعني لا يعلم ما يقول، لا يعلم ما يفعل. ده اسمه إيه؟ الإغلاق. لا يعلم، لا يفهم. شدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، يعني أرض فلاة صحراء، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. يبقى المثال يا أخواني أن رجل دخل إلى الصحراء يركب راحلة في غير ركب، هذه الراحلة عليها الطعام والشراب، يعني هي وسيلة المواصلات ووسيلة الإعاشة عليها. قال: فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، يعني انفلتت ذهبت، إما ذهبت ضلت وإما ذهبت نزل من عليها فتركته إيه وهربت. فأيس منه، يعني طلبها حتى يأس، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. لما أيس وتعب وظن أنه هالك لأنه ليست عنده الوسيلة التي يقطع بها الصحراء وليس عنده الطعام وليس عنده الشراب، فاختار أن يكون في هذا الظل، لأن في بعض الراحة، حتى إذا أتاه الموت أتاه إيه؟ على هذا الحال بدل ما يكون في الانتجاء. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو به قائمة عنده، بيلتفت وجدها إيه؟ أمامه، فأخذ بخطامه، يعني ما قام ولا فعل أي جهد غير أنها جاءته فأخذ بخطامها أمسكها. ثم قال: من شدة الفرح، شدة الفرح أغلقت على عقله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة إيه؟ كفر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأ من شدة الفرح، فسماه مخطئ. احنا سبق معنى إخواني إن ضبط الخطأ إن هو لا يريد اللفظ ولا يريد المعنى، هو ما أراد اللفظ اللي هو إيه؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن أراد لفظ آخر، أراد إيه؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا اللفظ الذي يريد. طب هل يريد المعنى الأثر المترتب عليه؟ لا، يبقى لا أراد لفظ ولا أراد الأثر المترتب على هذا اللفظ اللي هو الإيه؟ الخطأ. فقال: أخطأ من شدة الفرح، فلم يكفر بذلك. يبقى إذن يا إخواني هذا نوع من أنواع الإيه؟ الموانع التي تضرب التكفير. تفضل. تاني؟ حاضر. حاضر. يا اخواني الذي ينشرح بالكفر صدره هو من اتى الناقض من النواقض وهو يعلم انه ناقض. اذا اتى به على هذه الطريقه وقع عليه حكم الكفر وان لم يرد الاثر. اضرب مثال: رجل ان يعلم ان سب الدين مخرج من مله الاسلام، ثم سب دين الاسلام، دين الاسلام، فلما قلت له قال: لا انا ما اعرفش نخرج من الاسلام، هذا قاصد اللفظ؟ قاصد اللفظ لا، غير قاصد، لا هو مريد للمعنى لكن غير مريد للاخر. خلاص، قاصد اللفظ لما قاصد اللفظ؟ قاصد اللفظ. طيب عاقل فاهم للخطاب، فاهم للخطاب، هذا انشرح صدره بالكفر وإن لم يرد الأثر المترتب إيه؟ عليه. وهذا يكفر ظاهرا وباطنا عند جميع أهل الملة حتى المرجئة. ولذلك أنا ما قلت عند أهل السنة، قلت إيه؟ عند جميع أهل الملة خلاص. لكن المرجئة بيكون قول آخر، بيكون يكفر ظاهرا وقد يكون في القلب مؤمنا، يبقى بينجيه في القيامة مش بينجيه في الدنيا، يعني بيكون عليه حاجة. ولذلك ضمنهم أهل السنة في هذا، قالوا هذا يكفر ظاهرا وباطلا. واضح؟ احنا كنا إقامة الحد والحكم التكفيري على هذا المعين سيكون إلى القاضي، لكن أنا اعتقادي في نفسي هذا. واضح ولا لا؟ طيب، يبقى هذا إذا قالها هكذا انشرح بالصدر بالكفر إيه؟ بالكفر صدر. وإن قال أنا لا أريد الأثر المترتب الرد خلاص، هذا إذا رفع للقاضي يستتيبه. إذا رفع للقاضي ووجد فيه هذه الشروط قائمة، إن هذا الرجل بالغ عاقل فاهم للخطاب ومختار لللفظ عالي، هذا كله إيه؟ كفرت بالله عز وجل. وإن ادعى أنه لا يريد بهذا أن يخرج من الإسلام، واضحك ولا لا يا إخوان؟ يستتاب، أقول يستتاب. هو كلمة يستتاب يعني إيه؟ لأن هذه أيضا من القضايا اللي بتتكرر على الألسنة ولا يفهم معناها. يستتاب معناها أنه قد حكمت بتكفيره، وقع الكفر العيني عليه، يعني حتى القاضي أوقع الكفر العيني عليه، قال فلان هذا كافر، يعني قامت عليه الشروط وانتفت الموانع. بعد إقامة الشروط وانتفاء الموانع، أهل العلم يقولون لا، لا يقام عليه الحد مباشرة. ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يقام عليه الحد، خلاص ثبت كفره، قامت الأسباب وانتفت الموانع، انطبقت فيه علة التكفير كانطباق الكف على الكف. واضح؟ صبرا صبرا صبرا صبرا. واضح كده يا اخواني؟ فيستتاب كم يوم؟ ثلاثة أيام، يضيق عليه ويعلم العلم ويخرج منه التوبة. فإن رجع عن الإسلام دوري عنه حد، حد الإيه؟ الرد. أهل يقول قول آخر، وأنا قلت صبرا اصبر، يقول هذا إذا كان في حق الله، أما في حق الرسول فلا. أولا المسألة اختلف فيها، ثانيا قوله لحق الرسول ليس ردة، يعني لو استتابه فتاب قتله لحق الرسول على قول شيخ حسن تانية قتل حد، معناها انه يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. وضحك ولا بينهما دون. هذه القضايا اخواني قضايا من ادق القضايا التي تمر بالانسان، من ادق القضايا التي تمر بالانسان. ولذلك ينبغي الفهم التام لها او السكوت. حد ماذا؟ حد الحق النبي. تاني مصممين على الخروج، لا إشكال، سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر مخرج من الملة خلاص. إذا رفع أمره إلى القاضي، إذا رفع أمره إلى القاضي فإنه يستتاب، يعني لو ثبت عليه الشروط وانتفت الموانع، موانع التكفير، وحكم عليه بالكفر يستتاب حتى يعود من الكفر. إن عاد من الكفر وقع خلاف أهل العلم في ماذا؟ في إقامة حد للنبي صلى الله عليه وسلم بإهانة النبي. الحد هنا تكفيري؟ لا. وضحت ولا لا؟ القتل. شيخ الإسلام يرى أن حده، أن حده القتل، لكن القتل هنا بعد التوبة قتل إيه؟ ليس حد رد، ليس حد رد لحق النبي، لحق النبي. من ماذا؟ من الكفر؟ من الكفر؟ لا. تاني تعطوني النهارده، احنا عندنا يا اخوان الحقوق تنقسم الى ثلاثه اقسام. الحقوق تنقسم الى اربعه اقسام: حق خالص لله، وحق خالص للعباد، وحق مشهود. الحق المشهود ده يعني حق لله وحق للعباد، قد يكون حق الله اغلب او حق العباد اغلب، يكون مجموع كام؟ اربعه. التوبه من الكفر هذا حق من؟ حق الله تعالى. حق النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الاستهزاء او السخريه هو الباقي. اذا سقط حق الله بالتوبه، بالتوبه من الكفر، دخل في الاسلام، بقي حق من؟ حق النبي. شيخ الاسلام ابن تيميه ومن قال بقوله يقول: كان النبي في حياته يمكنه ان ينزل عن حقه. واضح؟ طيب بعد موته ينزل عن حقه؟ لا. اذا يقام عليه الحد بحق النبي. انت اتضحت المساله ولا لسه؟ يبقى عندنا فيها كم حق الان؟ حقين: حق لله، هذا بايه؟ بالتوبه. حق لآدمي اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يكون إلا بنزول الآدمي عن حقه. الآن الرجل سرق سرقة، رفع أمره للحاكم، تاب، ما بينه وبين الله خلاص انتهى. وبعدين بقي حق الولي الأمر اللي احنا بنسميه الآن حق الدم، خلاص ده إيه؟ قطعية. وبقي حق للآدمي اللي هو إيه؟ رد المال. جاء الرجل فنزل عن ماله، خلاص نزل عن حقه. جاء الرجل قال: لا اريد مالي. يبقى بياخذ حقه. كم حق الان؟ ثلاثه حقوق. في حق النبي، من سب النبي عنده كم حق؟ حقين: حق لله وحق للنبي. حق النبي الان يستطيع احد ان ينزل عنه؟ لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. طيب في عهد النبي لو فعل هذا فعفى عنه النبي، يمكن ولا ما يمكن؟ ليه؟ لانه نزل عن حق نفسه. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الصارم المسلول. وضحت ولا لا؟ طيب انا اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه. في شيء في ايدك؟ ليس عليك هدى Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.